السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج الدولة الفاطمية. نتحدث اليوم عن مسألة مهمة في التاريخ الفاطمي، وهي إلى أين يعود النسب الفاطمي؟ هل هذا النسب يعود إلى فعلا فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما يدعي الشيعة، أم أن هذا النسب يعود إلى المجوس، أم أنه يعود إلى اليهود؟ في الحقيقة يعني علماء الأنساب لم يتفقوا جميعا على هذه المسألة، وحدث خلاف بين جمهور المؤرخين وعلماء الأنساب وبين قلة من المؤرخين وعلماء الأنساب. هل فعلا الدولة الفاطمية نسبها يعود إلى فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب أم لا؟ السؤال ده اترتب عليه أن في مؤلفات كبيرة جدا تحدثت عن نسب الفاطميين، نسب الدولة الفاطمية. هل فعلا الفاطمية تسمى الفاطمية لأنهم كما يزعمون ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها وأنهم من نسل فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما؟ وطبعا الأصل أن العلماء يعني اختلفوا حول عبيد الله المهدي. طبعا هذا الرجل هو مؤسس الدولة، يعني أسس عبيد الله المهدي كم يدعي المهدية الدولة الفاطمية، فرجعوا لنسب عبيد الله المهدي، قالوا نشوف نسبه هل فعلا يصل إلى فاطمة رضي الله عنها. ولذلك لما احنا بنتكلم ممكن نقول الدولة العبيدية. لما بقول الدولة العبيدية بنسب الدولة إلى عبيد الله المهدي اللي هو أسس الدولة، لكن لما نقول الفاطمية بنقول الفاطمية لأن هذا هو الدارج على ألسنة الناس. يعني أحيانا ممكن أقول الدولة العبيدية وديجي حد يقول لي إيه الدولة العبيدية، مين العبيديين دول؟ فالدولة الفاطمية هي العبيدية، بس لما نقول العبيدية نقصد أننا ننسب الدولة إلى مؤسسها اللي هو إلى عبيد الله المهدي. فطيب يا ترى بقى، هل العلماء اتفقوا أن هذا الرجل الذي أسس الدولة نسبه يعود إلى فاطمة رضي الله عنها؟ كما ذكرت اختلف العلماء، فقيل اسمه، نذكر بقى اسم هذا الرجل المؤسس، قيل اسمه سعيد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن ميمون القداح. ميمون القداح ده اللي هو في آخر النسب بتاع عبيد الله المهدي يعود إلى أصل فارسي، ميمون القداح فارسي. إذن هذا الرجل الذي أسس الدولة نسبه يعود إلى الفرس، وقيل هو سعيد ابن الحسين ابن أحمد، وبعض العلماء ينسبونه إلى المجوس، والبعض يقول إلى القرامطة، والبعض يقول يعني ينسب في النهاية إلى أصل يهودي. ده كلام بعض علماء الأنساب. المؤرخون من علماء المؤرخون من يعني كتاب التاريخ والذين تخصصوا في علم الأنساب، الجمهور يقول أنه يعود إلى نسب فعلا مجوسي فارسي، ونسبه يعني الذي يزعمه أنه يعود إلى فاطمة رضي الله عنها هذا أمر مكذوب باطل. طبعا الجمهور منهم الإمام الذهبي ابن كثير ابن الأثير ابن حزم السيوطي، هؤلاء يقول أصله يعود إلى يهودي. ده احنا عندنا فريق قال أصله يعود إلى المجوس، وعندنا فريق آخر يعني كالذين ذكرت يعني أسماءهم يقولون نسبه يعود إلى اليهود. إذن في جميع الأحوال نسب هذا الرجل الذي أسس الدولة العبيدية الشيعية نسبه إما يعود إلى اليهود أو يعود إلى المجوس، لكن لا يعود نسبه حقيقة إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. لكن الشيعة يزعمون أن النسب يعود إلى فاطمة، وعشان كده هم سموا الدولة بتاعتهم الدولة الفاطمية. فاحنا نركز في الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. طبعا ابن خلدون من الفريق اللي قال ان النسب يعود الى فاطمة، واحنا بنتكلم كده عشان بنتكلم بانصاف وحيادية. انا ممكن ما اقولش لحضرتك ان ابن خلدون العالم الكبير قال كده، بس انا بنقل التاريخ بكل حيادية وانصاف، بقول لحضرتك ابن خلدون طبعا يعني يميل المقريزي الى هذا ايضا، وطبعا يعني العقاد وان كان غير متخصص في الموضوع لكن العقاد طبعا دافع ايضا عن هذا الامر، وقال ان نسب الدوله يعود الى فاطمه رضي الله عنها. احنا عندنا ابن خلدون لما اتكلم عن النسب بيقول ايه؟ قال: واما من يجعل النسب في اليهود او في النصارى لميمون القداح فكفاه ذلك اثما وسفسفه. ده كلام ابن خلدون بيقول: واما من يجعل نسبهم في اليهوديه والنصرانيه لميمون القداح فكفاه ذلك اثما وسفسفه. وبعدين هو ابن خلدون نفسه كتب النسب اللي هو بتاع عبيد الله، قال: هو محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق. ده النسب اللي اعتمده ابن خلدون في التاريخ. طيب ركز معايا شوية، ابن خلدون هو الذي قال ان هذا النسب يعود الى فاطمة، وخالف الجمهور من المؤرخين ومن علماء الانساب. ابن خلدون عنده في كتابه حاجة اسمها عمود النسب، هو عنده في كتابه عنده قانون في الكتاب بتاعه اسمه عمود النسب، واسمه نظرية الثلاثة أجيال. معلش استحملني ونركز معايا شوية، ايه نظرية الثلاثة أجيال؟ هو بيقول كده، بيقول لما تكون عايز تصل الى نسب صحيح هيبقى عندك قانون تلتزم به. ايه هو القانون؟ فهو بيقول نظرية الثلاثة أجيال، يقول فيها: واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده، فعد كل 100 من السنين 3 من الآباء. هو بيقول لك كل 100 سنة هيبقى عندك 3 أسماء في 100 سنة، يعني زين ابن كامل ابن عبد الحميد مثلا، خلاص زين ابن كامل ابن السيد ابن عبد الحميد مثلا. يعني هو بيقول لك هتاخد الثلاث أسماء يبقى دول 100 سنة، لو 100 سنة طلعوا اسمين يبقى في مشكلة، 100 سنة طلعوا 4 هيبقى في مشكلة. لكن هو بيقول لك ان عندي قانون بتاع عمود النسب هيقول ان احنا كل 100 سنة هنلاقي 3 من الاجداد. ده كلام ابن خلدون. احنا هناخد بقى من كلام ابن خلدون قنطرة وننتقل بها الى ابطال النسب الفاطمي. خلي بالك انا هطبق الكلام بتاع ابن خلدون وحسبت بقانون بتاع ابن خلدون رحمه الله تعالى ان نسب الفاطميين كذب وباطل، وان هذا النسب يعود اما الى اصل يهودي او اصل فارسي مجوسي، لكن لا يعود النسب الى فاطمة رضي الله عنها وارضاه. كيف نفعل ذلك؟ نرجع بقى للقانون بتاع النسب بتاع ابن خلدون. ابن خلدون بيقول هو محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، وحطلنا 5 اسماء. طيب جعفر الصادق توفي سنة 148 هجريا، اكتب ورايا عشان نستوعب الموضوع. جعفر الصادق توفي سنة 148 هجريا. عبيد الله المهدي توفي سنة 322 هجريا. الفرق بينهم 174 سنة، الفرق بينهم 174 سنة. طيب الفرق بين جعفر الصادق وعبيد الله المهدي 3 أشخاص بس، لأن هو محمد ابن جعفر ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. إحنا عشان التاريخ ده يطلع صح والعمود يطلع صح محتاجين في 174 سنة على الأقل 5 من الأجداد، ده مش موجود في النسب اللي ذكره ابن خلدون. 174 سنة وهو قال لنا كل 100 سنة لازم يكون عندنا 3 من أسماء الأجداد، مش موجود في النسب اللي هو ابن خلدون كتبه. لكن احنا عندنا 174 سنة محتاجين لحوالي من 5 إلى 6 من الأجداد، فلذلك نبطل ما ذكره ابن خلدون وغيره ممن انتصروا إلى أن هذا النسب يعود إلى النسب الفاطمي، ونحن اتخذنا يعني من قانون ابن خلدون يعني سبيلا لنثبت إبطال النسب الفاطمي إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. أيام الخلافة العباسية في عصر القادر بالله في بداية القرن الخامس أصدرت الخلافة العباسية في بغداد وثيقة رسمية وقع عليها العلماء والفقهاء والقضاة تثبت إبطال النسب الفاطمي إلى فاطمة رضي الله عنها. ده كان قانون، وثيقة رسمية وقع عليها العلماء والفقهاء والقضاة في بداية القرن الخامس تؤكد على أن نسب الشيعة إلى فاطمة رضي الله عنها هو نسب باطل ومزور. حتى في العصر الحديث دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية يعني السعودية أصدرت اللجنة دائمة في المملكة العربية السعودية فتوى تؤكد على هذا أن نسب الدولة الفاطمية لا يعود إلى فاطمة رضي الله عنها ولا ينتسب هؤلاء إلى فاطمة رضي الله عنها. سنطيل يعني النفس قليلا في هذا الأمر حتى يعني نجزم أن يعني النسب لا يعود إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. طبعا يعتبر علماء المالكية في إفريقيا يعني هم أول من طعن في نسب عبيد الله المهدي. الإمام الذهبي بيقول المحققون متفقون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي. ده الإمام الذهبي يقول المحققون متفقون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي. خد بقى القصة الجميلة دي، شوف المشهد الجميل ده. العزيز بالله الفاطمي اللي هو أحد حكام الدولة العبيدية الفاطمية أرسل رسالة إلى الخليفة الأموي الحكم المستنصر في بلاد الأندلس سبه فيها. يعني العزيز بالله أرسل رسالة كتاب فيه سب للحاكم الأموي الحكم المستنصر. شوف بقى الحكم المستنصر لما رد على العزيز بالله قال قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لهجوناك. تعرف الكلام ده معناه ايه؟ عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لهجوناك، في إشارة ان احنا لنا نسب انت عارفه قدرت تسبنا، احنا مش عارفين لك اصل ولا انت لك اصل ولا عارفين لك نسب ولا عارفين انت جاي منين. ده كلام الحاكم المستنصر اللي هو الخليفة الأموي في بلاد الأندلس. خد كمان القصة الجميلة دي، سأل ابن طبطبة المعز عن نسبه أمام أشراف مصر. المؤرخ ده سأل المعز اللي هو معروف يعني المعز لدين الله عن نسبه، قال له انت نسبك ايه؟ نسبك يعود لمن؟ فسل المعز سيفه أشهر السيف وقال هذا نسبي، حدش يتكلم في الموضوع ده، هذا نسبي. ثم أخذ من الذهب ونصر على الناس وقال وهذا حسبي. دليل إن المعز عارف إن نسبه لا يعود إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. لذلك يعني أقول نسب الدولة لا يعود إلى فاطمة رضي الله عنها، لكن إحنا لما بنقول الدولة الفاطمية إحنا بنقول كده مضطرين، لأن الناس وعامة المسلمين يعني تعرفوا على هذه الدولة بهذا الاسم. لذلك نحن أحيانا نقول الدولة العبيدية. لماذا؟ لأن النسب يعود إلى عبيد الله المهدي. كانت هذه يعني محطة فارقة في تاريخ الدولة العبيدية، وندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. مشاهدينا الكرام دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.